فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكمة من رمي الجمرات؟ ذكر الله. الحكمة أن هذا ذكر لله، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. والله جل وعلا قال: واذكروا الله في أيام معدودات، وهذا برمي الجمار. نعم.